عند الترمذي الزيد عطى عن زيد بن خالد الجواني أن النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما رواه أبو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح. لكن نعم تقول هذا خبر معلول لو علة دقيقة. هذا العلة أن عطاء لم يثبت سماعه من زيد بن خالد الجهني. ومن ثم قال الإمام علي بن المديني عطاء عن زيد بن خالد مرسل. عطاء عن زيد بن خالد مرسل. فهذه نعم علة دقيقة علة خفية.